يقول أريد معرفة وسائل لمعالجة فتور العبادة بعد أن كانت الهمة عالية جدا. معلوم إن كل علة أو آفة يريد المرء أن يعالجها فعليه أولا أن يعرف الأسباب التي تؤدي إليه. السائل الكريم يذكر أنه كان على همة ونشاط في الطاعة ثم أصابه الفتور، لماذا؟ يبحث عن الأسباب التي وصلت به إلى هذه الدرجة من الفتور. والقضية ليست في حصول الفترة أو الفتور، ولكن المشكلة في طول مدة الفتور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عابد شرة، أي نشاط وحرص على الطاعة، ولكل شرة فترة، يعني أمر طبيعي أن الإنسان بعد الاجتهاد بيصيب شيء من الفتور أو الكسل ثم يعود إلى الاجتهاد، وهكذا لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الفترة ما كان يترك الطاعات بالكلية، ولكن كان يقلل منها بعض الشيء، إذا كان يصلي وهو قائم يصلي وهو قاعد، إذا كان يصلي ليل طويل قائم يصلي ليل أقصر أو جزء أقصر من الليل، وهكذا. فالمهم في حال الفتور ألا يترك المرء الطاعة بالكلية، وإنما يأتي بالحد الأدنى الذي يستطيعه منها ويحمل نفسه على ذلك. طيب لو طالت مدة الفتور ماذا يفعل؟ عليه أولا أن يلجأ بصدق إلى الله تبارك وتعالى ليعيده إلى دائرة النشاط مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا محل الشاهد، واستعن بالله ولا تعجز. وعليه أن يوطن نفسه على المجاهدة الدائمة، فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليه كذلك أن يأخذ من العلم زادا إلى النشاط والقوة في دين الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فربط بين العلم والخشية. كذلك على المرء أن يعيش في بيئة صالحة، وأن يصطفي من إخوانه المجتهدين في الطاعة من يشجعه ويأخذ بيده إلى النشاط مرة أخرى على نحو ما كان يفعل السلف الصالح، هيا بنا نؤمن ساعة هلموا فلنزدد إيمانا ونحو ذلك. الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل سيما في أوقات الإجابة، فالله تبارك وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ومن يصدق الله يصدقه الله جل وعلا. محاسبة النفس أول بأول، ومراجعة هذا الحساب في كل وقت، أين هو الآن وكيف كان، وعليه أن يتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ولا يتسع الوقت لسردها الآن.